الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أعوذ بالله. بعد كفره الذي كفر واستكباره وإباءه، على أمر ربه سبحانه وتعالى وطلبه النظرة، لما أعطاه الله عز وجل ما سأل وأنظره، يزداد جهلا وكفرا وعنادا، فقال فبما أغويتني، مزيد من الجهل بالله والعناد لأمره والعناد لأمره والمبارزة بالمحاربة وقع فيها إبليس لعنه الله، كما جهل حكمة الله عز وجل وعلمه وعدله عندما قال أنا خير منه. إن هذه الكلمة كما ذكرنا، أنا خير منه، تتضمن أنك وضعت الأمور في غير موضعها، ونعوذ بالله، وأن المناسب أن يسجد الذي خلق من الطين الذي خلق من النار، فأنكر العلم وأنكر الحكمة وأنكر العدل. فإذا به، بالإضافة إلى هذا، كذلك جمع إلى ذلك جهله، جهل علمه التام بالسر والعلن. فإنه لما سمع وعد الله له بالنظر، وهو في الحقيقة وعيد، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني، يعني كأنه عايز يستنى الأول لما يتأكد أنه إيه؟ أنه ينظر، فكأنه هو يظن أن ربنا لا يعلم ما في نفسه، والعياذ بالله. فهو في الحقيقة وعيد، وإن كان في صورة وعد، عندها أعلن عزمه على صد بني آدم عن سبيل الله وإغوائهم، كأنه لما استوثق بالنظرة إلى يوم يبعثون أعلن ما في نفسه، وما كان يكتمه بطلب الإنذار. يعني ما كانش بيطلب الإنذار لكي يتوب أو لكي يصلح ما أفسد، فكأنه كان يظن أن الله سبحانه لا يعلم ما في نفسه قبل أن يعلنه. ثم زاد الأمر سوءا وضلالا باحتجاجه على ربه بالقدر، فبدلا من أن ينسب الظلم إلى نفسه كما فعل آدم عليه السلام ويتوب إلى الله، نسب الإغواء إلى الله محتجا به على كفره ومعصيته، نعوذ بالله من ذلك. ففساد العقيدة هو مصدر كل سوء وشر، فهو فاسد الاعتقاد في القدر وفاسد الاعتقاد في صفات الله عز وجل، مبررا نسب الإغواء إلى الله عز وجل محتجا به على كفره ومعصيته، ومبررا عزمه على القعود لبني آدم، فبما أغويتني لأقعدن، علشان أنت كده بقى فعلت بي ذلك سأفعل، نعوذ بالله. مبررا عزمه على القعود لبني آدم صادا لهم عن الحق وصراط الله المستقيم، فلم يقل ذلك شهودا للربوبية وإيمانا بالقدر وبقدرة الله على أفعال عباده وخلقه لها، كما قالها نوح عليه السلام. وسيدنا نوح قال إيه؟ قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهو بيثبت أن ربنا إيه؟ يغويهم. فبس كلمة إبليس فبما أغويتني غير كلمة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام بيثبت أنه هو إن كان الله يريد أن يغويهم على شهود الربوبية، شهود القدرة، ولذلك قال هو ربكم وإليه ترجعون، كما قال موسى عليه السلام ربنا يحب شهود يعني قدرته على أفعال عباد، يحب من عباده أن يظهروا ذلك في التضرع، كما قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. حدش يفتكر انها احتجاج، يعني ما انت اللي اضلتهم يا رب، ده مش كده خالص. كلمة سيدنا موسى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فده انكسار لله عز وجل، مش بقى يعني إن الإنسان يشهد أنه مش بإيده أنه يهدي نفسه، وحتى اللي ضلوا ضلوا بقدرة ربنا سبحانه وتعالى بفتنته لهم بإغوائه لهم. بس لذلك دي كلمة تطلق حسب اللي هو أن ربنا أغوى العباد، وهي كلمة حق طبعا، أغواهم الله عز وجل، ولأنه هو قادر على أفعالهم. بس واحد بيطلقها محتجا بها على الله، واحد بيشهد بها ربوبية الله عز وجل وقدرته على أفعال العباد. واحد تبع إبليس، واحد تبع آدم والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإبليس لم يقل ذلك شهودا للربوبية وإيمانا بقدر الله وقدرته على أفعال عباده وخلقه لها، كما قالها نوح عليه السلام لقومه، أو كما قالها موسى صلى الله عليه وسلم متوسلا بشهود بهذا المعنى من معاني التوحيد لإجابة دعائه. يعني من ضمن التوسل اللي توسل به من صفات الله إنك تقول إن هذا بيدك يا رب، أن الهداية والإضلال من عندك يا رب، كما قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فالمؤمن يشهد القدر توحيدا لله عز وجل ويلتزم بالطاعة، يعني يرى أن الله يفعل ما يشاء ويخلق أفعال عباده، وهو نفسه إيه؟ ملتزم بالطاعة، مطيع لله عز وجل، ويتوب إلى الله من ذنوبه ويعترف على نفسه بالظلم فيما فعله. والكافر والفاجر ومن شابه إبليس من الجبرية يذكرون القدر احتجاجا على ترك الشر ومحاربة الرب سبحانه وتعالى، ومحاربة للرب سبحانه وتعالى ورسله ومعاندة أوامره. فهي كلمة حق يقولونها يريدون بها باطلا. كلمة حق، فلا شك أن الله هو الذي أغوى إبليس وأضله وأهلكه بعدله سبحانه وبعلمه بمن طوى عليه سره من الكبر والعجب والجهل بصفات الله عز وجل. وهو كذلك أغوى قوم نوح وكل كافر ومشرك، فما يكون في ملكه إلا ما يريد. هذا مقتضى ربوبيته وعلمه وقدرته وإرادته الكونية، وأنه وحده الخالق وكل شيء سواه مخلوق، من ذوات العباد وصفات العباد وأفعال العباد. هذا معنى أنها كلمة حق، أن الملك لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن من أغواه الله هو الذي أضله سبحانه وتعالى. فمن يهدي من أضل الله وما له من ناصرين، الله أضله. وأما أنهم يريدون بها باطلا فإنهم يبررون بذكر هذا الإغواء مخالفتهم لأمر الله. يعني هو بيقوله علشان يقول أنا ماليش دعوة، أنا هستمر على المخالفة، أنا هستمر على المعاندة والمحاربة عشان ربنا أغواني. فرق كبير بين اللي بيقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا، بيعترف عن نفسه بالذنب، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وبين واحد بيقولها عشان يقول أنا هستمر على الغلط وعلى المحاربة. فهم يبررون بذكر لهذا الإغواء مخالفتهم لأمر الله الذي وقع من خلال قدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله لهم، وهم فاعلون حقيقة، والفعل الحقيقي هو الذي يفعله فاعله بإرادته وقدرته، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم وصفاتهم. وليس كون هذه الأشياء مخلوقة لله عز وجل يلزم منها انعدام أثرها وسببياتها. يعني في أشياء مخلوقة وهي أسباب لأشياء أخرى، فالله الذي أراد أن تكون القدرة والإرادة المخلوقة مؤثرة في الفعل وسببا أو جزء سبب لوجود هذا الفعل، وبهذا وعليه يحاسبه ربه ويسأله ويمدحه أو يذمه. كما أن الإنسان مخلوق من أبويه وهما مخلوقان لله عز وجل، ولكن كونهما مخلوقين لله لا يعني انعدام أثرهما وسببيتهما في وجود الإنسان عند كل العقلاء. في وجود الإبن هما ما خلقوش الولد، لكن هما سبب وجود ولا لأ؟ سبب في وجوده طبعا، لهم اثر في الوجود ده، هم جزء سبب في الحقيقه، لان في اسباب تانية مش بايدهم. تكوين الولد ده بيبقى ازاي؟ هي قاعده رايحه جايه ما بتعملش حاجه جوه، هو بيعمل حاجه، الراجل هو عاشر امراته، حصل الحمل 9 شهور، هي بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه، مش كده؟ ما بيتكون جوه، بس هم عملوا حاجه كانت سبب ولا لا؟ جزء سبب، مش كده؟ لا شك. طب ويقولوا طب اصلا ما اللي قادر يخلقه من الحيوان المنوي والبيض ده قادر يخلقه من الطين، صح والله، بس سبب ولا مش سبب؟ هو اللي اراد كده سبحانه وتعالى، هو اللي اراد انه يخلق هذا الانسان من الايه؟ من الحيوان. وذلك لو جه واحد قال طب خلاص هتجوز طين وعايز يخلف منه يعمل ايه؟ الناس تضحك عليه، تقول ده مش عاقل، ويمكن لو هو امن على الطين ربنا قادر يخلقه، بس مش هو ده الوسيله اللي ربنا جعل بها الولاده. وبالتالي في سببية، مين اللي جعلها سببية؟ الله عز وجل. الأثر بسبب السببية دي موجود، في أثر. فكذلك ربنا خلق الإنسان قدرة وإيه؟ وإرادة وعقل، حواس مسؤول عنها، خلق الإنسان وخلق للجان، وبناء على الجزئية دي، وإن كانت صغيرة صحيح، يعني هي مش جزء كبير في الموضوع، لكن الجزء ده هو اللي هتسأل عنه، على قد ربنا معطاله. الحاجة اللي ما يقدرش عليها ربنا مش هيسبه عليها، مش هيسأله عما لا يقدر. عدل، هو ده العدل والصراط المستقيم في قضية القضاء والقدر، واللي هو أي حتة يمين ولا شمال يبقى هيزحلق في الهاوية والعياذ بالله. لأن قضية القضاء والقدر دي يعني فعلا والله من معجزات الرسل الكرام، معجزات القرآن خصوصا، لأن العقل الإنساني لما يجي يتأملها يتوه فيها، إلا أنه يلتزم بالضبط باللي ورد في الكتاب والسنة، ولا يوجد من ضبط هذه القضية اللي حيرت البشرية على مر العصور، والكفرة والفلاسفة كفروا بسببها، لا يوجد من ضبطها أبدا إلا أن يلتزم بالكتاب والسنة. لذلك نقول كون الأب والأم مخلوقين لله لا يعني انعدام أثرهما وسببياتهما في وجود الابن عند كل العقلاء، فهما تزوجا وتعاشرا معاشرة نشأ بسببها الولد، وهما مسؤولان عنه لأجل ذلك. فلو ألقياه في الطريق قائلين ربه الذي أراد خلقه وهو الذي أوجده فلا دخل لنا به، جابوا العائل كده بعد ما خلفه ورح جاب ابنها في الشارع وثبته جنب صندوق الزبالة، وقالت ربنا اللي رزقه، ربنا اللي خلقه، وربنا اللي أوجده، هو اللي رزقه، ملناش دعوه به، تبقى مجرمة ويبقى أبوه مجرم، مش كده؟ بلا شك عند كل العقلاء انتوا جبتوه تتحملوا المسؤولية. فكذلك اللي بيقول ايه بما أغويتني، انت عملت هترميه جنب صندوق الزباله تقول ملناش دعوه، يبقى مجرم. اللي يسيب عمله اللي هو عمله بارادته وقدرته، تولد من خلال القدره والاراده، ويقول ربنا اللي قدر وجوده، صح ربنا قدر وجوده، بس انت ايه عملت، انت سبب. فنقول لو القياه في الطريق قائلين ربه الذي اراد خلقه وهو الذي اوجده فلا دخل لنا به، لكان مستحقين للذم والعقاب عند كل عاقل. فكذلك من يفعل فعله بإرادته ومشيئته وقدرته، ثم يقول ربي هو الذي قدر علي ذلك وخلقه في، فلا دخل لي بعملي، مليش دعوة، ضرب اللي قدامه ألم مليش دعوة، إيدي ربنا اللي قدر أن تتضرب، ينفع؟ أهو إبليس أهو. ولذلك كل واحد يقول أصل ربنا ما هدانيش، لما ربنا يكتب علي الهداية يكتب لي الهداية، لما ربنا يرد الهدايه باهتدي، والعياذ بالله، حاجه فظيعه. يقول لكان كذلك من فعل ذلك، يقول لا دخل لي بعملي، لكان مستحقا للذم والعقاب. والعقل الانساني، العقل يعني المنضبط، لا يقبل في هذه المساله الا ما دل عليه الشرع، ولا يجد محيدا عنه ابدا، لأنه الحق والوسط بين طرفين كلاهما باطل عقلا وحسا وشرعا. طرف هو طرف إبليس وأشباهه من الجبرية أو من يسمون بالقدرية الإبليسية القائلين لو شاء الله ما أشركنا، والعياذ بالله، والقائلين بما أغويتني، نافين مسؤوليتهم عن أفعالهم، مبررين كفرهم ومعاصيهم بالقدر. وقد ذكرنا بطلان ذلك عقلا في المثل اللي احنا قلناه اللي بيرميه جنب الزباله ده، وشرعا، شرعا لانهم مذمومين، لان الله قد اثبت للعباد قدره واراده بها تقع افعالهم، فقال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأثبت لهم مشيئة بها يقع إيمانهم أو كفرهم. وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى أثبت لهم إيه؟ استطاعة. وقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأثبت لهم إيه؟ قدرة. فهذه القدرة هي سلامة الحواس والآلات من عقل وسمع وبصر وحركة وحس ويد ورجل. وبلغهم الشرع على ألسنة الرسل فلزمتهم الحجة واستحقوا الثواب والعقاب على أفعالهم عدلا منه وحكمة. هذه طرف، طرف الجبرية في ناحية قولهم باطل عقلا وإيه؟ وشرعا، اللي بيقول ربي ما أغويتني. طب الطرف الثاني بقى اللي بيقول لا، ربنا لا دخل له ولا قدرة له على أفعالنا، برضو باطل عقلا وإيه؟ وشرعا. الطرف الآخر فهم القدرية النفاة الذين ينفون تعلق إرادة الله عز وجل وقدرته بأفعال العباد الاختيارية، وأنها ينفون أنها واقعة بقدره وخلقه عز وجل لها، بل يقولون إن العباد فاعلون لأفعالهم بلا مشيئة لله. يقولوا مشيئة ربنا في الذوات بس، في وجود الذوات أو في الأفعال الاضطرارية. الأفعال الاضطرارية اللي هي في الحقيقة مش أفعال. مات الرجل، هو أميت مش كده، سقطت الورقة، ده فعل إيه؟ ده فعل مجازي. فبيقولوا إرادة ربنا في الأفعال المجازية بس، في الأفعال الاضطرارية بس، أما الأفعال الاختيارية فلا مشيئة لله فيها. يقولون أنهم هم الخالقون لتلك الأفعال، وهذا باطل قطعا شرعا وعقلا وحسا. شرعا قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلب الإنسان لا يملكه، هو عز وجل أضحك وأبكى، وهو أمات وأحيا. أمات وأحيا دي أفعال إيه دي؟ أمات وأحيا بنختار إحنا الحكاية دي؟ اضطرار. أضحك وأبكى اختياري، ده واحد بيضحك مش كده؟ ومع ذلك ربنا ذكرهم بالصيغة، نفس الصيغة، عشان يثبت ان افعال العباد كلها بالنوعين هو عز وجل الذي يجعلهم يفعلون، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا. يبقى فعلك الاختياري تحت قدرة الله وهو الذي خلقه، وفعلك الاضطراري اللي هو امات وهو مات وحي، الله الذي امات وايه واحيا سبحانه وتعالى. قال عز وجل من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالضلال والسير على صراط مستقيم فعل العبد، والله الذي شاء ذلك وجعلهم كذلك. وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العباد ثابتة وهي تابعة لمشيئة الرب سبحانه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ده من ناحية الشرع، أدلة الشرع بتؤكد إن أفعال العباد تحت إيه؟ تحت مشيئة الله، بما فيها الأفعال الاختيارية، بما فيها الأفعال اللي بمشيئتهم. طب نتأمل بقى عقلا وحسا في الموضوع ده، نتأمل نشأة الإنسان من العدم وخروجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يعقل شيئا ولا يقدر على شيء. من ساعة ما اتولد هو شوف حاله كده، هو في تلك الحال لا يعلم شيئا، مولود ضعيف ولا قدرة على شيء ولا عقل ولا إدراك. ثم توجد فيه الرغبات من حيث لا يدري ولا يختار. ربنا بيخلق فيه حاجات، يخلق فيه جوع، يخلق فيه عطش، يخلق فيه حب تملك، يخلق فيه حب تميز وتفرد وأنانية، بتاعتي شغوية أنا مش هو. الحاجات دي بيلاقيها في نفسه كده وهو لسه ما عقلش. من الأول كده تلاقي الطفل عنده سنة ولا سنتين اللحظات اللي هي ما حدش بيفتكر منها حاجة دلوقتي، يعني حد فاكر هو عنده سنة كان بيعمل إيه؟ لكن لو حد ياخد منه حاجة بتاعته يعيط ويخبط في الأرض. اتخلقت فيه الحب التملك ده، حب التميز والتفرد. ثم بعد ذلك الشهوة الجنسية، يجي عند سن 12 13 14 ويبدأ إيه؟ يفكر في النوع الآخر. قبل كده كان الموضوع ده بالنسبة له ولا حاجة خالص، وبعدين بص لقى نفسه كده. الرغبات دي هي المحرك الحقيقي لمعظم الأفعال. عند الناس، عند معظم الناس، هي اتوجدت غصب عنه. يبقى منين هو اللي خالق للاشياء؟ منين ان مشيئته مطلقة؟ عقلا يقول لا، مشيئته مش مطلقة، لان بعض الناس من دول نبص نلاقي الحاجات دي ما توجدتش فيه. ممكن اطفال وهم الرضع كده مش عايز يرضع، ما عندوش جوع لغاية ما يموت، ممكن كده ان هو مالوش رغبة في الاكل، في الرضاعة، يقعدوا يدفسوله ويعملوله، ولو هو ما بقاش يبلع مش هيعيش. في واحد يجي عند سن مثلا البلوغ وما يبلغش وما يفكرش في الجنس الاخر، تتوجدش الرغبة الجنسية. اذا الرغبات دي منين يقول الانسان ان هي مشيئته هي بتحكم فيها؟ بالقطع واليقين لا. فهذه كل الارادات دي بتوجد رغبات تترتب عليها ارادات. هو جاع فعايز ياكل، عطش عايز يشرب، رغب في الجنس الاخر عايز ينجح، عنده حب تملك عايز يمتلك. العاوزان ده هو الإرادة، مش كده؟ كلها اتخلقت مخلوقة قطعا. اي واحد يفكر يقول اه صح، مخلوقة غصب عنه. يبقى منين بعد كده يقول إرادتي مستقلة؟ والله ما فيتي عقلا ما تجيش الا ان هي ايه، إرادته تبع ايه، إرادة ربنا. يبقى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله، ما فيش حل تاني غيرها. سر قضية القضاء والقدر في الآية دي وفي كل افعال العباد كلها لما مشيئتهم داخلة تحت هذه الآية. فكل من تأمل في ذلك ايقن ان الإرادات مخلوقة لا يملك الإنسان إيجادها من عدم، وكذلك عقله وكلامه وسمعه وبصره التي بها يحصل العلم. يعني العلم هيحصل الإنسان من خلال ايه؟ سمع وبصر وكلام. لو ان انسان ولد اصم مش هيقدر يسمع حاجة، ولو ولد اعمى، ولو ولد ما عندوش عقل، عنده الاي كيو بتاعه معامل الذكاء 20، اتخلق كده، تعالى بقى العالم كله يجتمع عشان يعلمه. لا، كل الاطباء هيقولوا والله ده ما بيتحاكي، مش هيتعلم. لما حد يعملوا له ايه مش هيتعلم. منجل ده مثلا خلاص 20-40 عمره ما هيعلم، مش هيزيد، اتخلق كده من هو بطن امه. يبقى الانسان بعد كده يقول انا اللي بخلق فعلي، باطل قطعا. هذه الحواس التي يحصل بها العلم، يحصل بها العلم، ثم القدرة والإرادة كلها كانت عدما محضا ثم خلقت فيه، فما ترتب عليها قطعا مخلوق أيضا. الحاجات دي كلها مخلوقة، يبقى اللي هيترتب عليها لازم يكون مخلوق لله عز وجل. والعوامل التي تؤثر في اختيارات الإنسان من طبيعة المجتمع والأسرة والدين الذي ينشأ عليه صغيرا، والتعليم واللغة والمخالطين له، وغير ذلك من عوامل التأثير على الشخصية والأخلاق كنسبة الذكاء والأخلاق الجبلية، كل هذه العوامل لا يختار الإنسان منها شيئا. الحاجات دي بتأثر على الإنسان ولا لا؟ إنه تنشأ في مجتمع كافر زي ما ربنا قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، بتأثر. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. هذا بلا شك له إيه؟ أثر. ومع ذلك فهذا الأمر لا يختاره الإنسان، يولد الإنسان بلا اختيار لزمان وجوده ولا لمكانه ولا لوالديه ولا لوطنه ولا لجنسه. أنت حد قال لك عايز تتولد السنة اللي تولدت فيها؟ تولدت غصب عنك، واخترتش والدك ووالدتك، ولا اخترت البلد اللي هتنزل فيها، ولا الزمن، كنت ممكن تولد في من 1000 سنة، ممكن تولد بعد 200 سنة، الله أعلم، ما اخترتش حاجة من دي. فكيف يقول عاقل بعد ذلك أن قدرته تامة وأن إرادته مستقلة لا سلطان لأحد عليها ولا لله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإرادة الإنسان وقدرته موجودة غير معدومة، لكنها مقيدة غير مطلقة، وهو فاعل ليس بخالق، كما أنه منفعل لما يقع عليه من أفعال الرب عز وجل. فالعبد مصلي والله جعله مقيما للصلاة، والعبد مهتد والله جعله مهتديا، الله هداه، والعبد الآخر ضال والله أضله. فالعبد فاعل منفعل، مخلوق غير خالق، له إرادة مخلوقة وقدرة مخلوقة وفعل مخلوق. لا يقبل العقل السليم شيئا غير هذا الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، هذه المسألة من أخطر المسائل التي ضل فيها أمم وشعوب وفلاسفة ومفكرون، منهم من تابع إبليس. أول واحد غلط في الموضوع ده إبليس، اللي قال ربي قال في بما أغويتني، ومنهم من رد عليه بشر مثل شره وكفر مثل كفره. إبليس قال بما أغويتني، والتانيين قالوا لا ده ربنا ملوش دعوة بينا، أهو كفر برضه والعياذ بالله. اللي بيقولوا الإرادة الإنسانية مطلقة والقدرة الإنسانية مطلقة والعقل الإنساني فوق كل شيء والعياذ بالله. وهذا الله أهل الإيمان أبناء أبيهم آدم وأتباع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى الصراط المستقيم والحجة القويمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قارن بين سوء أدب إبليس مع ربه وسوء ظنه به وإصراره على الكفر والزيادة فيه في المستقبل. يعني بيقول حزود الكفر والعياذ بالله، بيقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعوذ بالله. قارن بقى بين آدم عليه السلام، بين أدب آدم وزوجه وحسن ظنهما بربهما وسوء ظنهما بأنفسهما حين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صح والله، فهم أساءوا الظن بنفسهم، ظلمنا أنفسنا، وأحسنوا الظن بربنا إن أنت تغفر لنا أنت ترحمنا، إذا لم تفعل خسرنا إحنا. شوف إبليس بيقول إيه وآدم بيقول إيه. فإن هذه المقارنة ترشدك إلى معرفة قبس من نور الحكمة والعدل في المصير الذي صار إليه كل منهما. وإن الله ما وضع الإيمان والهدى والتوبة والإنابة إلا في مواضعها، وما وضع الكفر والظلم والكبر إلا في مواضعها. وهو سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مواضعها. إبليس يستحق المصير ده، وآدم عليه السلام يستحق أن اجتباه الله عز وجل، هو هيأه لذلك. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. قل قولي هذا، استغفر الله.